بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا والشكر لله شكرا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه الآيات لها سبب نزول، فقد روى أبو داود في سننه عن أبي ميسرة قال: قال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. قال: فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال: فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال: وكان منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي إذا حضرت الصلاة: لا يقربن الصلاة سكران. قال: فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس إلى قوله فهل أنتم منتهون. فدعي عمر فقرأت عليه فلما انتهى إلى قوله فهل أنتم منتهون قال عمر: انتهينا. نعم، هذه الآية فيها تحريم الخمر، فإن الخمر نزل على مراحل لأن النفوس كانت متعودة عليه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. وسبق لنا أن تصدير الخطاب بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، يدل على أهمية هذا الأمر، وأن الإنسان الذي يتمسك بهذا الأمر من علامات الإيمان، وفيه إغراء، يعني يا من في قلبه الإيمان ويا من آمن حق الإيمان استجب لهذه الأوامر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الخمر أين سبق؟ في أي صورة سبق لنا شرحها؟ في البقرة. الخمر: وهو كل ما خامر العقل وغيره على وجه اللذة والطرب. والخمر كل ما أسكر، فقد عرفه النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر، كل مسكر حرام. نعم، فالخمر كل ما خامر العقل وغيره، نعم، فهذا هو الخمر. والميسر أين سبق الميسر؟ أيضا سبق في البقرة، وهو أخذ المال على وجه المغالبة، أخذ المال على وجه المغالبة. الميسر، ومنها القمار، وما القمار وغيرها من الأمور التي يكون فيها الإنسان بين الغنم والغرم والخسارة. فأي معاملة يكون فيها الإنسان إما غانم وإما غارم، يعني خاسر، فهي حرام، ميسر، قمار. إنما الخمر والميسر والأنصاب. الأنصاب هي الأوثان التي تعبد من دون الله، سميت أنصابا لأنهم ينصبونها من الأحجار أو غير ذلك. والأزلام، أين سبق الكلام على الأزلام؟ في أول السورة: وأن تستقسموا بالأزلام، في أول سورة المائدة. وذكرنا هناك أنها هي القداح التي يستقسمون بها، يطلبون بها معرفة ما قسم لهم، وهي أقداح ثلاثة: مكتوب على أحدها افعل، وعلى الثاني لا تفعل، والثالث لا شيء، لا يكتب عليه شيء. فإذا خرج المكتوب عليه افعل خرج، وإن خرج المكتوب عليه لا تفعل أحجم، وإن خرج الخلو من الكتابة أعادها مرة ثانية، وهي قائمة على أوهام وخيالات لا حقيقة لها. هذه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الرجس هو النجس المستقذر حسا أو معنى. فالنجس المستقذر حسا كالعذرة والبول والميتة ولحم الخنزير. وأما النجس المستقذر معنى فقط فهو كالميسر والأنصاب والأزلام كما في هذه الآية. هذا معنى النجس، نجس إما حسا أو معنى. التي معنا في الآية معنى لأنها قداح أخشاب وما أخشاب، فهي رجس معنى أو حسا معنى معنى. ما عدا الخمر فقد وقع فيها خلاف، طبعا شربها حرام بالإجماع، لكن هل هي نجسة من أي النوعين، من هذا أو من هذا، سنذكره بعد قليل إن شاء الله. أما الأزلام والأنصاب والميسر فهذه لا إشكال فيها أن رجس ماذا معنوي، لأنها خشاب كما هو معلوم، وهذا بالإجماع. رجس من عمل الشيطان، أي من تحسينه وتزيينه وتسويله ووسوسته، كما قال الله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم، وقال تعالى فوسوس لهم الشيطان. فإن قيل كيف نسب إليه وليس من فعله، فالجواب أن نسبته إليه مجاز، وإنما نسب إليه لأنه هو الداعي إليه المزين له. ألا ترى أن رجلا لو أغرى رجلا بضرب رجل لجاز أن يقال له هذا من عملك، من عمل الشيطان فاجتنبوه، أي ابتعدوا عنه واتركوه، كونوا أنتم في جانب وهو في جانب، والأمر للوجوب. ولذلك هذه الآية فيها تحريم الخمر التحريم النهائي، أي ابتعدوا عنه كل البعد واتركوه ولا تقربوا منه شيئا. طيب، إنما الخمر، سبق لنا أن الخمر قلنا نزل تدريجيا على كم مرحلة؟ 3 مراحل. بسبب ماذا؟ أن النفوس متعودة عليه. فأول آية نزلت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فبعض الناس تركها، قال ما دام أن فيه إثم تركها، لكن ليس كل الناس. ثم نزلت آية النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فتجنب المسلمون شربها متى؟ وقت الصلاة، فتمرنت النفس، تعودت النفس إن هالوقت هذا ما في شرب. ثم نزلت الآية التي معنا فاجتنبوا، قال عمر فانتهينا. نعم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس. قلنا إن الخمر وقع فيها خلاف هل هي نجسة أم لا، فذهب الأئمة الأربعة وجماهير الأمة على أن الخمر نجسة، استدلوا بأدلة، وهذا رجحه ابن تيمية والشنقيطي وابن باز وجماعة كثيرة من أهل العلم لهذه الآية إنما الخمر، قال بعدها رجس، والرجس النجس. وعلى هذا فتكون، على هذا القول تكون من أي أنواع الرجس؟ الحسية. طيب، فقد سمى الله الخمر رجسا والرجس النجس. طيب، فإن قال قائل هي قرنت بأشياء بالميسر والأنصاب والأزلام وهذه ليست نجسة حسيا، نقول خرجت بالإجماع. طيب، واستدلوا، أي استدل بعضهم بقوله تعالى، وهو الشنقيطي، بقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يقول الشنقيطي رحمه الله لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليس كذلك، ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح الله بها خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا إلى آخر ما قال. الدليل الثالث حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، فقد جاء في رواية أبي داود إنا نجاور أهل كتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فوجه الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا ثعلبة الخشني ومن معه بغسل أواني أهل الكتاب التي يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، وألا يستعملوها إلا إذا لم يجدوا غيرها بعد أن يغسلوها، والأمر بغسلها دليل على نجاستها. استدلوا أيضا أن الخمر شيء حرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم. أيضا القياس على الكلب تغليظا وزجرا، أيضا أن هذا من تمام تحريمها وكمال الردع عنها الحكم بنجاستها. وذهب بعض العلماء إلى أنها طاهرة، واختاره ربيعة الرأي والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي، ورجحه الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. بماذا استدل هؤلاء؟ أنها لما حرمت الصحابة ماذا فعلوا؟ أرقوها في سكك المدينة، فجرت في سكك المدينة. قال الشيخ ابن عثيمين: وطرقات المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا لإراقة النجاسة، ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول في الطريق أو أن يصيب فيه النجاسة. أيضا في حديث ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما سررته؟ قال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. يقول الشيخ ابن عثيمين: وهذا بحضرة النبي، ولم يقل له اغسلها، وهذا بعد التحريم بلا ريب. قال: والأصل في الأشياء الطهارة. نعم. والذي يظهر أن قول جمهور العلماء وبما في ذلك الأئمة الأربعة هو القول الراجح لقوله رجس. فإن قال ما الجواب أن الصحابة أين أرقوها؟ في سكك المدينة. يقول القرطبي رحمه الله: والجواب أن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن لهم سروب ولا آبار يريقونها فيها، إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في بيوتهم، ونقلها إلى خارج المدينة فيها كلفة ومشقة، ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور. وأيضا فإنه يمكن التحرز منها، فإن طرق المدينة واسعة، ولم يكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهرا يعم الطرق كلها، بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها. هذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها، وأنه لا ينتفع بها، وتتابع الناس وتوافق على ذلك. في ذكر ذلك القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي. أما شربها فهو حرام بالإجماع، أجمعت الأمة إجماعا قطعيا بالكتاب والسنة والإجماع على تحريم شربها. إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قلنا أمس لعل للتعليل، كل ما جاءت في القرآن للتعليل، إلا في آية لعلكم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أي كي تخلدون، لعلكم تفلحون أي لأجل أن تفلحوا. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. نعم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هنا يبين مفاسد هذه الأمور، الخمر والميسر وغيرها. أولا أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، أي ما يريد الشيطان من هذه الأمور إلا أن يفعل بكم ذلك، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. نعم. والعداوة ضد الولاية، والبغضاء ضد المحبة، فبالبغضاء تنقسم القلوب، وبالعداوة تنفر الأبدان بعضها من بعض. وقدم العداوة على البغضاء، والله أعلم، مع أن البغضاء هي سبب العداوة تقديما للنتيجة والمؤدى السيء الخطير للتحذير منه. إذن الشيطان من أعماله تشتيت القلوب والأبدان، والقضاء على المحبة بين المؤمنين في الخمر والميسر، أي بسبب الخمر والميسر وتعاطيهما. لماذا؟ ما وجه ذلك؟ قال العلماء: حصول العداوة والبغضاء بسبب الخمر لأنهم إذا سكروا تشاجروا أو تقاتلوا، وحصل بينهم ما لا تحمد عقباه من الجرائم والفواحش وإفشاء الأسرار ونحو ذلك، فإذا صحوا ورأى بعضهم ما فعل به الآخر تعادوا وتباغضوا لأجل ذلك، وهم قد اجتمعوا للمؤانسة فانقلب عليهم قصدهم بسببها. يقول أبو حيان رحمه الله، أو سيأتي هذا: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، أي يمنعكم عن الصلاة وعن ذكر الله. الصلاة ليست من الذكر؟ بلى، عن ذكر الله يكفي، لكن خصصت لعظيم شأنها. فذكر كم مفسدة للخمر الميسر: مفسدة دينية ومفسدة دنيوية. الدنيوية العداوة والبغضاء، والدينية يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قال ابن عاشور: وأما الصد عن ذكر الله وعن الصلاة فلما في الخمر من غيبوبة العقل، وما في الميسر من استفراغ الوقت في المعاودة لتطلب الربح. يقول أبو حيان رحمه الله: ذكر تعالى في الخمر والميسر مفسدتين، إحداهما دنيوية والأخرى دينية. فأما الدنيوية فإنها تثير الشرور والحقود وتؤول بشاربها إلى التقاطع، وأكثر ما تستعمل في جماعة يقصدون التآنس باجتماعهم عليها والتودد والتحبب، فتعكس عليهم الأمر ويصيرون إلى التباغض لأنها مزيلة للعقل الذي هو ملاك الأشياء. قد يكون في نفس الرجل الشيء الذي يكتمه بالعقل فيبوح به عند السكر فيؤدي إلى التلف. ألا ترى إلى ما جرى إلى سعد وحمزة، وهل أنتم إلا عبيده؟ أبي. وأما الدينية فالخمر لغلبة السرور بها والطلب على النفوس والاستغراق في الملاذ المسمانية تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة. والميسر إن كان غالبا به انشرحت نفسه، الميسر إن كان يعني منتصرا انشرحت به نفسه ومنعه حب التغلب والقهر والكسب عن ذكر الله، وإن كان مغلوبا فما حصل له من الانقباض والندم والاحتيال على أنه يصير غالبا لا يخطر بقلبه ذكر الله، لأنه تعالى لا يذكره إلا قلب تفرغ له واشتغل به عما سواه. وأنتم ترون الناس حينما تكون هناك مباراة أو غيرها، من يصلي منهم؟ من يصلي يأتي يصلي ماذا؟ مشغول وبسرعة، فما بالك بميسر قد يكسب مليارات ويكسب ملايين من شغل القلب. والناس الآن ربما عشان مباراة أو درهم درهمين تجدهم يسارع في الصلاة وينقرها نقر الغراب. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ذكر الله يشمل ذكر الله عز وجل باللسان أو بالقلب أو بالجوارح، وعن الصلاة يشمل صلاة الفرض والنفل. فهل أنتم منتهون؟ استفهام بمعنى الأمر، أي انتهوا. ماذا قال عمر؟ انتهينا انتهينا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. الطاعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي. وقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، المراد بالرسول هنا للعهد الذهني، أي الرسول المعهود المعروف، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب، وأعاد الفعل وأطيعوا، مع أن طاعة الرسول طاعة لله وطاعة الله طاعة الرسول، مع أنه من أطاع الرسول فقد أطاع الله كما قال في سورة النساء: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لبيان أن طاعته صلى الله عليه وسلم واجبة حتى فيما استقلت به السنة النبوية. لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا يجمع بين المرأة خالتها. هذا في أي، في السنة ولا في الكتاب؟ في السنة. فيجب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى فيما لم يرد في القرآن الكريم. قد طلعت طائفة يسمون القرآنيون، هم كذبة، يقول نحن نتبع القرآن. نقول أنتم كذبة، لماذا؟ لأنكم لو تتبعون القرآن لاتبعتم الرسول، لأن القرآن يقول وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم نعم. وكثير من الأحكام أين موجودة؟ في السنة. الصلاة عدد أركانها وماذا يقرأ فيها، وفي السجود وفي الركوع وفي التشهد، وصفة الصلاة أين موجود؟ في السنة. الزكاة وأنصبتها وما يتعلق بالزكاة في السنة، والحج وغير ذلك، هذا أمر معلوم لا يختلف عليه أحد. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. الحذر أخذ الحيطة. نعم. واحذروا من ماذا؟ من المخالفة. من مخالفة من؟ الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فكل ما أمرنا الله به ورسوله في الكتاب والسنة فهو خير، وكل ما نهانا عنه فهو شر. قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فإن توليتم وأعرضتم ولم تستجيبوا، ما هي مهمة الرسول؟ البلاغ المبين، فليس عليه هداية أحد. فإن مهمة الرسول البلاغ المبين. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. نعم. وما على الرسل إلا البلاغ المبين، يبين الحق للناس، والهداية بيد من؟ بيد الله عز وجل. سؤال: ماذا نستفيد من معرفة ذلك؟ نعم، نستفيد أن الإنسان لا يكسل حينما يدعو طائفة من الناس أو قريب من أقربائه أو أحد فلا يهتدي. لماذا؟ لأن ذلك لحكمة، والله عز وجل أعلم من يستحق الهداية ومن لا يستحق الهداية أبدا. كلكم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يهدي من؟ عم أبو طالب، أبو لهب، إلى غير ذلك، وآمن بلال وآمن صهيب. فهذه تعطي دافع للإنسان. والنبي يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، النبي يأتي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فالرسول عليه البلاغ المبين، وهذه من رحمة الله عز وجل، أليس كذلك؟ إيه؟ لو تكلفنا الله بهداية الناس صار فيه مشقة عظيمة، مشقة. طيب أفرض ما اهتدى أحد. نعم. فالإنسان الذي يعرف هذه القاعدة يرتاح ويطمئن ويبلغ دين الله عز وجل. مع أنه الإنسان لو بلغ وأخلص لله عز وجل ونشر دين الله بإخلاص سيطرح على يديه التوفيق، لكن ليعلم الناس. لماذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يأتي النبي ليس معه أحد؟ ليكون ماذا؟ منهج الدعاة، ليس كذلك؟ منهج الدعاة إلى الله عز وجل. هذا نبي وأعطي وحي ومعزز ومكرم وأرفع درجات البشرية، النبوة والرسالة، ومع ذلك لم يتبعه إلا رجل أو رجلا. فهذا يعطي الإنسان نشاط، وأن الله عز وجل له الحكمة البالغة في ذلك. فعلى الإنسان أن يدعو إلى الله عز وجل ولا يبالي كيف ومتى ولماذا، فهذا أمر راجع إلى الله عز وجل. فتولى عنهم فما أنت بملوم. فالقلوب بيد من؟ بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية نزلت في من؟ في أبي طالب. نعم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. والله عز وجل غني عن كل أحد، وكلما اغتنى الإنسان بالله ما احتاج لأحد، وكلما لم يستغن بالله احتاج للناس. فكلما استغنى بالله صار قويا عزيزا غنيا. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نعم. من فوائد الآيات السابقة: أولا، أن اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من مقتضيات الإيمان. من فوائد الآية أن الخمر اسم لكل ما خامر العقل وأسكره، لقوله: إنما الخمر. وهكذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وهذا ما عليه جمهور العلماء، ليس كما يقول بعضهم من الخمر خاص بالعنب، لا. ومن فوائد الحديث ومن فوائد الآيات تحريم الخمر والميسر وتشديد ذلك، لأن الله قرنهما بالأنصاب والأزلام، والأزلام وهما من وسائل الشرك، فالأنصاب هي الأصنام التي تعبد من دون الله، والأزلام هي التي يستقسم بها. نعم. قد جاء في الحديث مدمن الخمر كعابدي والثن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله في الخمر 10، ذكر منها البائع والمشتري والشارب وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتم منها لم يشربها في الآخرة. قد جاء في الحديث أن من علامات الساعة كثرة انتشار الخمر. ومن فوائد الآيات أن الخمر نجسة، من أين نأخذها؟ رجس، وهذا على قول من جمهور العلماء، قالوا إن الخمر نجسة، بينما ذهب بعض العلماء إلى أن الخمر طاهرة، إلى أن الخمر طاهرة، وهو قول ربيعة الرأي وبعض العلماء. طيب. ومن فوائد الحديث حرمة الآيات، ومن فوائد الآيات حرمة الخمر مطلقا قليلا كان أو كثيرا من أي شيء كان، لإطلاق لفظ الخمر في الآية، فهو يعم القليل والكثير. نعم. قد جاء في الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. ومن فوائد الآيات حرمة الميسر مطلقا من أي شيء كان وبأي شيء كان، لإطلاق لفظ الميسر في الآية. وهل من الميسر السباق في الرمي وعلى الإبل والخيل؟ لا، هذه مستثناة. لماذا؟ لأن فيها حث على الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لماذا استثنيت هذه؟ لأنها من أدوات الجهاد، وفي حث على الجهاد. نعم، تقوية سليب الجهاد. أما سائر المغالبات المشتملة على القمار فهي من الميسر، اليانصيب ومليانصيب وغيرها، وبعضهم يضع على بعض البضائع، يضع مثلا نصف سيارة ويقول النصف الثاني في بضاعة أخرى، فمن يجد هذه البضاعة وهذه البضاعة، يعني السيارة مكتملة، فله. هذا من الميسر. لماذا؟ قد يشتري الإنسان مثلا حليب، كرتون، كرتونين، 10 كراتين، 100 كرتون، صح؟ وهل يجد النصف الثاني؟ هل يجده؟ لا. الميسر إذا كان الإنسان إما غانم أو غارم فهو ميسر ولا يجوز. نعم، ولأنه جهالة وغرر، وأكل مال بالباطل. وقد انتشرت الآن اليانصيب ومليانصيب، وانتشرت هذه الأمور. نعم. ومن فوائد الآيات تحريم اتخاذ الأنصاب، وهي الأصنام التي تنصب وتعبد من دون الله من حجر أو شجر. ومنها تحريم اتخاذ الأزلام والاستقسام بذلك. طيب، سبق معنا في أول الصورة عوض ذلك. ما في الشريعة الإسلامية عوض عن ذلك؟ استخارة، صلاة الاستخارة. فالإنسان إذا أقدم أو أراد أن يقدم على أمر فيصلي صلاة الاستخارة، رواه البخاري عن جابر، ويقول الدعاء الوارد. فما هناك شيء حرم في الشريعة الإسلامية إلا عوض الله تبارك وتعالى عنه. فصلاة الاستخارة سنة، وهي من السنن المهجورة، مع أنها من أسباب التوفيق ومن أسباب الهداية ومن أسباب انشراح الصدر أن يستخير وأن يشاور غيره وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويدعو الله، لكن الناس يتكسرون عنها. الدعاء بعد السلام. نعم. قال ليصلي أحدكم ركعتين ثم ليقل اللهم أن يستخيرك بعلمك، فدل على أن الدعاء يكون متى؟ بعد السلام. وهذا مذهب جمهور العلماء. المسألة في 3 أقوال: الدعاء في صلاة الاستخارة، القول الأول في السجود أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، رواه مسلم عن أبي هريرة، في التشهد، القول الثالث بعد السلام، الذين قالوا بعد السلام استدلوا بقوله ثم ليقل، صلي ركعتين ثم ليقل، وهذا مذهب الجمهور أن الدعاء بعد السلام. نعم. ومن فوائد الآيات أن كل ما يعمله الشيطان ويوسوس به ويزينه فهو رجس. ومن فوائدها أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كلها من عمل الشيطان، وأي شيء فيه الشيطان فهو مشروع، أي شيء يدخل فيه الشيطان ويزينه الشيطان فهو مشروع، لأن الشيطان هدفه أن يوقع العداء والبغضاء. وكلكم تعرفون الحديث المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه أن الشيطانين يضع عرشه على الماء على البحر فيرسل جنوده، فيأتي فلان ويقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له نعم أنت أو ونعم أنت، فيقربه. فالشيطان هدفه التفريق. ولذلك من أسباب عدم الفرقة بين المسلمين ومن أسباب التحاب والألفة أن الإنسان يعرف ويعلم أن التقاطع يعجب الشيطان ويغضب الرحمن، فيكون دافع إلى أنه لا يخاصم ولا يقاطع أحد. للإنسان كلما لأن المحبة أصل في ذلك، فالإنسان إذا أحب الله وأبغض الشيطان ما يمكن يترك للشيطان باب يفرحه. فلذلك تجد كلما قوي إيمان الشخص، تلاحظون كلما قوي إيمان الشخص تجد لا يقاطع، وهذا من فضل العلم كما قال ابن القيم كل فضل فهو من العلم، لأن الذي يطلب العلم على حقيقته يعرف الأحاديث الكثيرة في حرمة التقاطع وأن ذلك يفرح الشيطان، فيقوده ذلك لأنه لا يقاطع ماذا؟ أبدا. فعلا كل خير بسببه العلم، لأن الإنسان الذي لم يطلب العلم تجده ما يحفظ الأحاديث في تحريم التقاطع والتدابر، بينما الذي طلب العلم يسمع في دروس العلم في مجالس العلم في مجلس في كل مجلس يتكرر الأمر، فحينما يعرف هذه الأمور وتزرع في قلبه محبة الله عز وجل لا يمكن أن يعمل عملا يفرح الشيطان، كيف لا؟ وهذا عمل الشيطان في التحريش بينه، حينما يسمع أن الأعمال ترفع إلا لمن؟ لمتشاحنين، يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. فكل خير فسببه العلم، حينما يتعلم العلم، العلم نور هدى، يسمع الحديث والإخلاص وغيرها. نعم. ومن فوائد الآيات لا يجوز الانتفاع بشيء من الخمر مطلقا أبدا، حتى في الدواء. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل حينما سأله عنها؟ قالت تداوى بها. قال عليه الصلاة والسلام ليست دواء وإنما هي داء. طيب، هل يجوز شرب الخمر دفعا للعطش؟ يقول العلماء ما يجوز. لماذا؟ يقول لا تزيد الشارب إلا عطشا. استثنوا ما شربة من الخمر لإزالة غصة، هذه فعلا لو واحد غص وما عنده ماء فإن الخمر يزيل هذه الغصة، أما شربها من العطش فالجمهور يقول ما يجوز لأن ذلك يزيده عطشا، أن اجتناب هذه الأمور من أسباب الفلاح، وفيها وجوب الحذر من إيقاع الشيطان العداوة والبغضاء بين الناس. وفعلا خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة وقعت التشاحن والتقاطع بين الناس، ودخل الشيطان بين الناس وفرق بينهم. وفيها أن الخمر من أعظم أسباب العداء هو البغضاء وتشديد القلوب، ومن أعظم أسباب الصد عن دين الله. وفي هذه الآيات وجوب الحذر من صد الشيطان لنا، ومن فوائد الآيات وجوب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. لماذا؟ لما؟ لكل شيء، تهتدوا في كل أموركم. لم يحدد المتعلق، لماذا؟ ليعم، لم يحدده ليعم. تطيع الرسول في المستحبات وفي الواجبات، ومن يستخرج لنا قاعدة وإن تطيعوه تهتدوا، دائما نكرر كل ما طاع الإنسان زادت هدايته، فإن الشيء إذا علق على شيء يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فكلما زادت الطاعة زادت الهداية. إن تطيعوه تهتدوا، تطيع الرسول حتى في السنن كما يقول بعضهم هذه السنة، مثل لبس النعال في اليمين، نعم نعرف أنها سنة ليست بواجب، لكن ليست القضية أن سنة واجبة، القضية حب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد لحب النبي من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام ما يقول هذه سنة ولا واجبة، لأن هذا العمل لو كانت سنة لكن ربما في قلبي من محبة النبي وتطبيقا لحبة النبي يرفعه الله عز وجل درجات ودرجات. فحب النبي تجد الإنسان إذا حب النبي طبقه وتابعه في كل شيء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انظر هل الفسق والخمور والغناء كيف يقلدون المغني واللاعب والفاجر، ما قال هذه سنة ولا واجبة ولا شيء، يفتخر. مرة كنا في الطابور قبل 4 سنوات 5 سنوات، هذه قصة معروفة. فإذا الطابور كانوا تعرفون أن الطلاب ما حد منهم يحلق قرع صفر، نعرف الطلاب ما حد بالمجتمع معروف ما حد. حتى أذكر رحنا حج رحلات حج كان معنا ناس نقول يا أخوان السنة الحلق، كلهم يرفضون شلون أحلق يا سبحان الله. المهم جت سنة من السنوات بداية الانفتاح قبل 6 سنوات 7 سنوات وأنا واقف بالطابور وهالطلاب محلقين الشعر صفر، ما في ولا شعرة. أنا قلت في إن نعرف الطلاب، حنا الطالب ما يمكن يحلق، ما يمكن، عندنا ناس كبار في الحج ما حلقوا. فاستغربت وجاي طالب والطابور ولا طاقية ولا شيء، فسألت قالوا هذا منتخب الفلاني والمنتخب الغربي الفلاني موضة محلقين صفر، جاي يفتخر به أول يضرب ما يحلق، وناس كبار في الحج ما يحلق. أي نعم، كثير من الطلاب، أنا ما أقول كل الطلاب، كثير منهم جاي محلق صفر، نسأل الله السلامة. هذا من غربة الدين، أين أولياء الأمور وأين فالله المستعان. وهكذا تفعل القنوات الخبيثة، وهكذا تفعل إدخال القنوات وغيرها على الأولاد، وسيحاسبون ويسألون يوم القيامة عن هذه الذرية والأولاد. نعم، ثم يأتي أحدهم يقول الأولاد ما فيهم خير. أنت من ربيت على هذه الأمور، لو تربى على حب النبي لتربى على ذلك. نعم، ومن فوائد الآيات الحذر من عقوبة الله عز وجل لقوله واحذروا، ومن فوائد الآيات أن مهمة الرسل البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.